تفسير الآية 32 من سورة الجاثية، يقول تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. أي ويقال لهم أيضا على سبيل الذم الشديد واللوم والتأنيب كعذاب نفسي قبل الجسدي، أنكم كنتم في دنياكم إذا قيل لكم من المسلمين إن وعد الله الذي يعدكم به من البعث، أي إحيائكم من قبوركم بأجسادكم وأرواحكم للحياة الآخرة وللحساب العادل والعقاب والجنة والنار، هو صدق، وأن الساعة أي ساعة إقامة يوم القيامة والذي سيحدث فيه كل هذا لا شك فيها أبدا، رددتم عليهم بكل تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء واستبعاد لذلك قائلين: ما نعرف ما هي الساعة وما حقيقتها ولا ندري أي شيء عنها وهل حدوثها صدق أم كذب، وقلتم أيضا إن نحن إلا كنا نظن ظنا، أي كنا فقط في دنيانا نتوهم ونتخيل توهما وتخيلا ما أن هناك شيئا اسمه الساعة يمكن أن يحدث، وما نحن بمستيقنين أي وما كنا متأكدين تماما من حدوثها بل كنا نشك في ذلك شكا كبيرا.